Yeah. والمؤمنين

Oh, يتعجبون وتضحكون وما تبكون وأنتم سامدون باسم الله الرحمن الرحيم فاصطبت

مما مخلوقا والسماء ذا والسماء صدق الله العلي العظيم. صل على محمد. محمد صلى الله عليه وسلم.